السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المهذب، وانتهينا إلى الاغتسال، باب الاغتسال ومجبات الغسل. واليوم إن شاء الله نختم هذا الباب لندخل على باب التيمم، ونسأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذه الخيرات. أقول الاغتسال من سنن الاغتسال أو المستحبات الاغتسال، كما قال الشافعي وغيره يستحب للمرء ألا يغتسل في الماء الراكد، ونظر المذهب في ذلك على مسألة الماء المستعمل، وهذا قد فصلنا القول فيه. ومن السنن والمستحبات إذا اغتسل المرء أن يستتر، إذا اغتسل المرء أن يستتر، وهذه لها أحوال. أن يغتسل في الحمامات أمام الناس، فهذا يجب عليه ستر العورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اللذين كان يعذبان في القبر، قال يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. فقال في أحدهما قال كان لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله يعني تظهر تتكشف عورته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، دخلت عليه وهو يغتسل فوجدت ابنته يعني تستر بثوب، فكان يستتر أمام الناس بثوب. فهذا على الوجوب في الحالة الأولى إن كانت يعني بين الناس أو إن كان بين الناس. الحالة الثانية إن كان خاليا، فإن كان خاليا جاز أن يغتسل عريانا، واحتج البخاري في ذلك وبوب عليه بابا أنه يجوز للمرء إذا خلى بنفسه أن يغتسل عريانا، واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بنو إسرائيل يغتسلون يغتسل كل واحد منهم عريانا، ينظر كل واحد إلى عورة أخيه، فكان موسى رجلا حييا فكان لا يغتسل معهم ويغتسل وحيدا، فكان إذا انفرد وخلى خلع ثوبه، أو قال إذا انفرد اغتسل عريانا، فخلع ذات مرة ثوبه ووضعه على حجر واغتسل عريانا، فأخذ الحجر ثوبه وجرى. وهذه من معجزات نبينا موسى عليه السلام لإظهار فضل موسى، لأنهم كانوا زورا ومهتانا على عادتهم يتهمونه بعيب يقولون آدر، فكان يسير الحجر سار وجرى بثوبه، فقام موسى يجري خلفه ويأخذ العصا ويضربه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظر بنو إسرائيل إليه فقالوا والله ما بالرجل من عيب، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. الغرض المقصود قد اغتسل عريانا، فهذا الذي بوابه البخاري وبين أنه على الجواز. لكن على المذهب يستحب للإنسان حتى وإن كان خاليا أن يستتر بإزار، كما قال النووي وإذا اغتسل المرء خاليا يستحب له أن يتزر بإزار أو بسروال ويغتسل به، وهذا لا يصعب على الإنسان، ممكن أن يدخل الماء داخل الإزار أو السروال ويصل الماء إلى جميع الجسد. والدليل على استحباب ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن العورة قال احفظ عورتك إلا من أهلك، وقال من زوجتك، فقال يا رسول الله أرأيت إن كنت خاليا، قال فالله أحق أن تستحي منه، فالله أحق أن تستحي منه. هنا محل السؤال، قال أرأيت إن كنت خاليا، قال الله أحق أن تستحي منه. فهذه فيها دلالة على استحباب الإنسان إذا أراد أن يغتسل أن يستتر بإزار أو بسروال وهو يغتسل وإن كان خاليا ولا يغتسل عريانا. السنة الثانية في الاغتسال هو إذا أحدث المرء أثناء الاغتسال هل عليه أن يعيد هذا الاغتسال أم لا؟ أم يجزئ هذا الاغتسال؟ الحسن البصري قال إذا أحدث عقب الاغتسال أو في نهاية الاغتسال عليه أن يعيد الاغتسال مرة ثانية، وهذا يعني مخالف للصحيح. الراجح الصحيح أن المرأة إذا اغتسل ووسط الاغتسال أو إلى نهاية الاغتسال انتقد وضوءه فإن الاغتسال صحيح، يعني لو أحدث مس ذكره بكفه وبيده أو أخرج ريحا فاغتساله صحيح واغتساله مجزئ، لكن إذا أراد الصلاة فعليه أن يتوضأ لأن هذا موجب للوضوء، أما الاغتسال فليس شرطا فيه ولا ركنا، فالصحيح أن الاغتسال يجزئه لكن إذا أراد الصلاة فلا بد أن يتوضأ. تبقى مسألة أخيرة قبل أن ندخل على الأغسال المسنونة، وهي إذا كان على الرأس طبقة من شمع أو قل من الجيلاتين هذا الذي يوضع أو العسل أو طبقة من الحنة للنساء واغتسلت المرأة واغتسل الرجل، ماذا يجب عليه؟ قلنا يجب أن يروي البشرة ويجب أن يصل الماء إلى أصول الشعر، فإذا غلب على ظنه أن الماء لا يصل إلى أصول الشعر فهذا الاغتسال لا يجزئ ولا بد من نزع هذه الطبقة ولا ترفع الجنابة حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. ننتقل إلى الأغسال المسنونة التي يستحب الإنسان أن يغتسل أو الأوقات التي يستحب الإنسان أن يغتسل فيها. منها أولا غسل الجمعة، إذا أراد أحدكم الذهاب إلى صلاة الجمعة فمن مسنونات أو من المستحبات أن يغتسل قبل الذهاب قبل الرواح إلى الجمعة، هذا على المذهب وعلى قول الجماهير من أهل العلم، ويستدلون على ذلك بأدلة، منها حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ أحدكم ثم ذهب إلى الجمعة، لم يذكر اغتسالا بحال، إذا توضأ أحدكم ثم ذهب إلى الجمعة فأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وثلاثة أيام، أو قال وزيادة ثلاثة أيام. وجه الدلالة أنه قال إذا توضأ، فلو اقتصر على الوضوء دون الاغتسال وأنصت للإمام فإن الله يغفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام. أيضا من الأدلة على سنية الاغتسال لا الوجوب، هنا توضأ فيستدلون بها على أن الغسل ليس بواجب هو مستحب، قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ من ذهب إلى الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، قال من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ للشافعية الذين يرون أن الاغتسال يوم الجمعة من المستحبات وليس من الواجبات، طبعا عندهم دليل أصلي وهو قول السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في كل سبعة أيام لابد للمرء من يوم واحد يغتسل فيه، فهم يؤولون كل هذا لأنه سيأتي، أنا ما ذكرت لأنه سيأتي على لسان المخالفين، لكن أقول يستدلون بهذا الحديث على أن غسل الجمعة ليس بواجب لكنه مستحب، قال من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، وين وجه الدلالة من الحديث؟ فهذه هي الأوضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا معناه قد اشترك الوضوء والغسل في إيش؟ في أصل واحد وهو الأفضلية الفضل، لكن الغسل يتعدى الوضوء فهو أفضل، فهذه فيها دلالة على أن الوضوء يجزئ وهو فضل والأفضل منه الاغتسال، فقالوا إذا قال فالأفضل فيها دلالة على سنية الاغتسال واستحباب الاغتسال وليس الوجوب. أيضا استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها حديث عثمان بن عفان عندما دخل وعمر بن الخطاب يخطب بين الناس فقال ما لي أرى أقواما قد يعني تأخروا حتى دخلوا بعد الأذان، فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على الوضوء شيئا، يعني توضأت وجئت، قال والوضوء أيضا وقد علمت أن السلام قد أمر، يستدلون بذلك على أن الوضوء يجزئ لكن يستحب أن يغتسل، فيقولون إنكار عمر على عثمان إنكار على مستحب، وقعدوا هذه القاعدة أن الإنسان يمكن أن ينكر على ترك المستحبات ويرشد له يأمر ما وفق المنكر في هذه اللحظات. خالف يعني المذهب خالف في ذلك بعض الحنابلة وهو قول أهل الظاهر، قالوا غسل الجمعة واجب إذا لم يغتسل المكلف الذي يذهب إلى الجمعة فهو آثم عاصي، يعني لو رجل يعمل عمل وهذا العمل قدر الله له أن عمله وقت الجمعة فما زاد غير أن توضأ وذهب إلى الجمعة عندهم آثم، ليش؟ لأنه ترك واجبا، غسل الجمعة واجب، واستدل على ذلك هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يمس طيبا والسواك، وهذا جيد جدا هذا الحديث، قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يمس طيبا والسواك واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم الجمعة، يعني إذا أراد أن يذهب إلى الجمعة حتى، وهذا يدخل تحته إيش يعني، إيش الفائدة أن أقول إذا أراد، مع أن المكلف مأمور بأنه يأتي إلى الجمعة، في فائدة يعني تحت هذه اللفظة، إذا أراد أحدكم الجمعة فليغتسل. هذه فيها لفتة جيدة جدا، أحسنت. ونقول إذا أراد الجمعة من غير المكلفين بالجمعة، هذا المعنى الصحيح، إذا أراد الجمعة من المسافرين، المسافر تسقط عنه الجمعة كما قال الأخ الكريم، والنساء تسقط عليهن الجمعة، أما إذا أرادت الجمعة فيجب عليها الاغتسال. انظر يعني الوجوب على المكلف وعلى من أراد أن يذهب إلى الجمعة، إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الجمعة فليغتسل، وهذا فعل أمر، وفعل أمر الوجوب، صحيح ولا لا؟ وأيضا يحتجون بحديث عمر بن الخطاب أنه ما أنكر على عثمان إلا لتركه الواجب، أنكر عليه أمام البشر أجمعين وهو عثمان له ما له من المكانة، وأنكر عليه واشتد نكيره عليه لأنه ترك واجبا وهو غسل الجمعة. وأيضا يحتجون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، على كل مسلم في 7 أيام أن يغتسل يوما، وهذا اليوم هو إيش؟ هو يوم الجمعة، إذا حق عليه ويجب عليه أن يغتسل يوما، يغسل رأسه وجسده. قالوا هذه أدلة كلها فيها الأمر بالغسل، والأمر بالغسل على الوجوب، وصراحة هذا خلاف قوي جدا بين العلماء وفيه قوة نظر، لكن الراجح الصحيح هو أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، لأنه اشترك في الفضل مع الاغتسال، والذي يدلك على ذلك أن غسل الجمعة له علة وله حكمة، ظهرت في حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها، قالت كان الناس يأتون من العوالي، يعملون بالزرع، يأتون من العوالي فتظهر لهم الرائحة، فأمرهم النبي فقال لهم لو اغتسلتم لمثل يومكم هذا، أو قال لو اغتسلتم ليومكم هذا، فإذا زالت العلة زال الحكم، لا سيما وأن السلام قال غسل الجمعة واجب على كل محترم، وأن يمس طيبا، يجب على كل إنسان أن يمس طيب، صح؟ لا. قال والسواك يجب أن يأخذ السواك إلى الجمعة؟ لا، ده مستحب. فإذا قلنا يعني الاستدلال بهذا الحديث بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة، قرن الغسل مع السواك ومع الطيب، والغسل مستحب والطيب مستحب، ممكن يعترض عليه يقول هذه دلالة الاقتران تحتج بها دلالة ضعيفة كما سبق وشرحناها، قلنا القرائن المحتفة أثبتت قوتها هنا، لا سيما وأن السلام قال والغسل أفضل، وأن عائشة رضي الله عنها بيّنت أن أمر النبي كان لحكمة وعلة هي إزالة الرائحة. فالصحيح الراجح أن غسل الجمعة من المستحبات، يستحب لمن أراد أن يغتسل أن يذهب إلى الجمعة أن يغتسل لجموع الناس. وقت غسل الجمعة إن كان من المستحبات، ما هو وقته؟ قبل الفجر بساعة، قاله بعض العلماء، بعد الفجر بساعة، قاله بعض العلماء. الصحيح أنه غسل إيش؟ غسل الجمعة. قال داود الظاهري ولو قبل المغرب بساعة، ولو قبل سقوط حاجب الشمس بثانية واحدة، فما هي الأوقات؟ نعم، قال غسل الجمعة، والجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نحن نقول الصحيح الراجح هو، نعم هو هذا هو، لكن هو يقول دليله قوي، هو يقول سمي غسل الجمعة فهو منسوب لليوم، واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن نحن نقول هناك حكمة وعلة للاغتسال. لا، ونقصد ان في علة وحكمة للاغتسال، وهي ايه؟ وهي ازالة الروائح، وايضا التنظيف والتطيب بالرائحة الطيبة. فنقول وقت غسل الجمعة يبدأ من بعد الفجر، من بعد طلوع الفجر، لان يوم الجمعة لا يحسن، لا تقول هذا يوم الجمعة الا بعد طلوع فجر هذا اليوم، فيبدأ الغسل من بعد طلوع الفجر الى الرواح، الى الجمعة، يبدأ من بعد طلوع الفجر الى الرواح، وافضل هذه الاوقات عند الرواح إلى الجمعة. يعني لو رجل ممن يقدم البيضة مثلا في آخر الجمعة، نقول لا تغتسل إلا قبلها ب10 دقائق حتى تذهب يعني صاحب رائحة طيبة، لأنك تجتمع مع الناس، فهذا أفضل وقت هو وقت الرواح إلى المسجد. من الأغسال أو الاغتسال المسنون للإنسان إذا حمل ميتا، أو نقول إذا غسل ميتا، إذا غسل ميتا له أن يغتسل استحبابا، له أن يغتسل استحبابا. والأدلة على ذلك في المذهب أنه ورد في بعض الروايات أنه من غسل ميتا فليغسل يديه، فقالوا غسل اليد والوضوء أو الاغتسال يستحب، لحديث آخر ليس هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، هذا أمر، من غسل ميتا فليغتسل، قالوا الأمر على الاستحباب وسنبين الصوارف التي صرفوا بها. قال من غسل ميتا فليغتسل. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت أربع كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فيهن: يوم الجمعة والحجامة وإذا غسل ميتا، وأنا نسيت الرابعة. فقالت أربع يغتسل فيهن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات، منها إذا غسل الميت. قالوا هذه دلالة على الوجوب وتصرف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وأيضا تصرف بدليل آخر عن ابن عباس، قالوا يا ابن عباس أرأيت من حمل ميتا أيغتسل؟ قال لا. ولو كان مشهورا بين الصحابة وجوب الغسل لقال به ابن عباس رضي الله عنه. والصحيح الراجح في ذلك أنه لا يجب الغسل، وإن قال به أبو هريرة وبعض العلماء إسحاق أو غيره قال بوجوب الاغتسال لمن غسل الميت وحمل، أو الوضوء لمن حمله، واستدلوا بهذا الحديث وحديث عائشة. والرد عليهم بأن أولا حديث أبي هريرة حديث ضعيف، حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ حديث ضعيف، فيه علتان، فهو حديث ضعيف، وأيضا حديث الأصح أنه موقوف، يعني هو رواه مرفوعا وموقوفا، وأعلى العلماء الرفع بالوقف، قالوا الصحيح أنه موقوف على من؟ على أبي هريرة. فقلنا هذا الموقوف عرضه موقوف عن ابن عباس لما سئل أيغتسل قال لا. وفاصل الخطاب عند موت أبي بكر رضي الله عنه أرضاه وصى بوصايا، من أهم هذه الوصايا نعم وصى أسماء أن تغسله، وهذا الدليل واضح جدا على أن للزوج أن تغسله الزوجة وله هو أن يغسل زوجته. هذا الدليل على جواز المرأة أن تغسل زوجها. إيش الدليل على جواز أن يغسل الرجل امرأته؟ أحسن لا فض فوق، لما قال عن السلام ورأسا قالت ورأسا، فقال لها النبي السلام بل أنا ورأسا، إن أنت متي لغسلتك وصليت عليك. وهذه دلالة على إيش؟ على أنه يصلي عليه واستغفر الله في حياتي، أما في مماتي لا، في مماتي فلا. وأيضا الثاني علي بن أبي طالب وصت فاطمة أن يغسلها علي بن أبي طالب، وقد غسلها علي بن أبي طالب أمام جمع من الصحابة لا ينكر عليه أحد، الغرب غسلت أسماء أبو بكر فخرجت فقالت إني اليوم صائمة، هي تكشف عن حالها ليس رياء ولا سمعة ولا ظن بهؤلاء هذا، لكن كانت متعبة، قالت إني اليوم صائمة واليوم برد شديد أعلي غسل. هنا الآن تأخير البيان عن وقت حاجة لا يجوز، محفل من الصحابة مجتمعين ليحضروا جنازة أبي بكر رضي الله عنه، فبعدما غسلته خرجت. لو كان عندهم العلم، وفيهم حتى أبو هريرة يستطيع أن يجابه الصحابة، لو كان عندهم العلم من الرسول أنه يجب من غسل ميتا أن يغتسل لقالوا لها يجب عليك أن تغتسلي، ويتبين حتى ما فيها إني صائمة متعبة مرهقة والبرد شديد أعلي غسل؟ قالوا لا ليس عليك غسل. وهذا في الموطأ بسند صحيح، فيه دلالة على أن غسل من غسل ميتا فليس عليه بالوجوب أن يغتسل، لكن يستحب له أن يغتسل خروجا من الخلاف، لأن القاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب. أيضا من الأوقات التي يستحب فيها الاغتسال العيدين، قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال اغتسل النبي يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذا حديث ضعيف، لكن العلة موجودة، إذ الحكمة من استحباب الاغتسال عند الجموع والاجتماع مع الناس حتى تظهر الرائحة الطيبة. ولذلك جرى العلماء الاستحباب على مجالس العلم، حضور مجالس العلم، إن كان رجلا يلقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحتك مع طلبة العلم فمن المستحب له أن يغتسل كما كان يفعل الإمام مالك ويتطيب بأحسن الطيب حتى تظهر هذه الرائحة الطيبة حول الجمع. أيضا من الأغسال المستحبة أو الأوقات المستحب فيها الاغتسال في المناسك، أولا الإحرام، ثانيا دخول مكة، ثالثا الوقوف بعرفة، أيضا الطواف، طواف إيش؟ طواف الإفاضة. والأدلة على ذلك كثيرة، منها أولا الاغتسال، قد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وطيبته عائشة عندما قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلي وحين إحرامه، فكان يغتسل ويتطيب. وأيضا أمر أسماء، ليبين لك الاستحباب في ذلك، أمر أسماء بعدما ولدت وكانت نفساء أمرها أن تغتسل استحبابا، أمرها أن تغتسل وقال أن تستثفر وتفعل ما يفعل الحاج حتى تطهر غير ألا تطوف بالبيت. وأيضا اغتسال عند دخول مكة كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هي قالت عائشة كان أول ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة يتوضأ حتى إذا استقبل البيت يطوف متوضئا. لكن ابن عمر كان يبيت بذي طوى، يأتي ليلا بمكة فيبيت بذي طوى ويغتسل قبل أن يدخل مكة، ويرفع ذلك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من الاستحباب، إن استطاع المرء أن يغتسل إذا دخل مكة فهذا من المسنونات وأيضا من المستحبات. ومن المستحبات أن يغتسل في عرفة، لما؟ لأنه يوم مجموع له الناس ويوم مشهود، فالأولى أن يغتسل. وأيضا من الأوقات المستحب فيها الاغتسال يوم العيد، الإفاضة يوم العيد بعد الرمي من الجمرات، لأنه بات مزدلفة ثم سار إما راكبا وإما ماشيا إلى الجمرات واحتك بالناس والعرق يتصبب من الإنسان والرائحة تظهر، فله بعدما أن يرمي ويحلق أن يذهب، يستحب له أن يذهب فيغتسل قبل أن يطوف. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسل بعدما حلق ونحر، ذهب فاغتسل وتطيب وحل من إحرامه ثم ذهب فطاف بالبيت. هذه آخر المسائل التي يعني نختم بها الكلام على الاغتسال. تبقى مسألة واحدة تخص النساء وهي تخص الرجال، لكنها أكثر تخص النساء، ألا وهي دخول الحمامات. يا دخول الحمامات ممكن ما تتصوره الآن، لكن لك أن تتصوره في الحمامات الإيش؟ لا مش البلد المغربية، مش في حمامات المغربية، هذه الحمامات المغربية تختص بالنساء صح؟ كيف يفعل فيها؟ إيش اللي بيحدث؟ الغرب مقصود هي متصورة، أنا أقصد أن هي متصورة الآن، هي متصورة. الحمامات قد نهى عنها للمسلم، لما تتكشف فيها العورات وتسقط فيها المرؤات، ثم عن ذلك رخص للرجال. وقد وردت بعض الآثار عن الصحابة، منهم من يريز ومنهم من يمنع، والصحيح الراجح إن تستر فيها المرء له أن يدخل، لا سيما لا بيسموها حمامات شمس ولا حمامات بخار، الماء السخنة حمامات، مش لا حمامات بخار نعم يدخل لكن لا يتكشف ويستر عورته. فأباح كثير من أهل العلم دخول الحمامات للرجال، أما النساء فلا يجوز بمرة، فلا يجوز بمرة. والدليل على ذلك حديث كالصاعقة على النساء، والنساء أخذوه يعني أخذنا هذا الحديث عموما والحمد لله إذ أخذناه عموما. الحديث دخلت امرأة من أهل الشام، فانتبهوا، دخلت امرأة من أهل الشام على عائشة، قالت أنت من وين؟ فقالت من كذا، منطقة بالشام، قالت من كذا، قالت أنت من المكان الذي تدخل فيه النساء الحمامات. شوف الإنكار الشديد على أهل الشام، فلأنكر عليكم هذا، اتقوا الله إياكم والحمامات في الشام. فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها أنت من كذا الذي يدخلنا الحمامات، فقالت اللهم نعم. فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها بإنكار غليظ شديد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ستر ما بينها أو هتكت ما بينها وبين الله جل في علاه، نعوذ بالله من الخذلان. هذا حديث أخذوه كثير من النساء عامة، تقول طب أنا ذهبت لأختي وسأبيت عندها إن غيرت ثيابي وقعت في هذا الحديث. الحديث مخصوص بالحمامات وفيه تكشف العورات فقط. فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيتها، هنا يخصص بإيش؟ بالحمامات لأنها تظهر فيها العورات. أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله الذي في علاه. الآن نكون قد انتهينا بفضل الله من كل ما يستحب أو يجب في الاغتسال، وسندخل بعد ذلك الأسبوع القادم على التيمم. لا، والحديث طبعا كان لابد نبين، ما احنا قلنا أنه مستحب أنه يغتسل للجمعة، لكن هذا الحديث فيه زيادة فضل. قال صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر وذهب إلى الجمعة ماشيا فأنصت ولم يلغه كتبت له كل خطوة بأجر سنة صيامها أو صيامها وقيامها، يعني الأجر كل خطوة تكتب سنة صائم قائم. انظر إلى هذا الفضل العميم وكيف ضيع منا كثير من الإخوة هذا الفضل العميم. فمن استطاع أن يمشي من الشارقة إلى مسجد سلمان فحي هلا به، ولكن بعد الجمعة يذهب يغتسل. فمن استطاع أن يفعل ذلك فله حاضر كل سنة بصيامها وقيامها. أنا أقول لكم أقسم بالله أعرف رجلا كان بعد الفجر يعني بعدما يذكر الله ويقرأ القرآن في وقت طلبه بعدما يعني على الثامنة أو التاسعة بالكثير، وكان الوقت طويل بينه وبين الجمعة، فيمشي أميالا يمشي أربع ساعات يصل عند الأذان قبل الأذان ويجلس في الجمعة. فهو يمشي الأربع ساعات هذه وكل خطوة يمشيها يحسبها ويقول كل خطوة سنة صيامها وقيامها. هذا فضل عميم، لو استطاع أحد أن يفعل ذلك إلا أن يشغله علم فله ذلك، أو كان طالبا للعلم يستطيع أن يراجع مسائل العلم وماشي فهذا أفضل شيء له، أو لم ينشغل بتحضير شيء ثاني فهذا أفضل شيء له. لكن الشافعي له وجهة نظر في هذا الحديث، قال من غسل واغتسل، غسل يعني اتخذ بسبب الاغتسال، وعنده أن غسل الجمعة سنة، فقال أخذ بسبب الاغتسال يعني جامع أهله، يعني أصاب أهله ثم اغتسل ثم ذهب. فيعني صراحة التقييد هذا ليس هو أعظم درجة لكنه ليس بواضح. الصحيح الراجح أن من غسل نفسه واغتسل ثم ذهب بالتبكير إلى الجمعة فله هذه الفضيلة العظيمة. أجنب رجل فانغمس في ماء وسدر أو ماء وصابون فلترتفع جنابته إذا خالط الماء الطائر، لا هو ما زال جنبا، ما زال جنبا إلا إذا علقت رغاوي الصابون في كتفه فممكن أن ننظر في حاله، وإن لم تعلق أيضا نقول إنه ما زال على الجنابة لأنه لم يغتسل بماء طهور، لأن شرط ارتفاع الجنابة أن يغتسل بماء طهور، وهذا ماء طاهر ليس بطهور. ما حكم أثار المذي على الملابس بعد الوضوء؟ إذا صلى بها وهو يعلم أن هذا مذي ورآها ولم يغسلها فصلاته باطلة لأنه صلى في ثوب النجس. أما إذا لم يرها إلا عند السلام وسلم صلاته صحيحة، رفع عن أمتي خطأ ونسيانه ما استكره عليه. إذا رآها وسط الصلاة، هذه حالات ثلاثة، إذا رآها وسط الصلاة ومعه ماء كوب ماء بجانبه يستطيع أن يعني يغسل ثوبه منها فصلاته صحيحة. إن لم يستطع إلى ذلك سبيلا إلا أن يخرج فله أن يخرج ويذهب فيغسل المحل ويرجع يستأنف صلاة جديدة مع الإمام. من رايح في الخمر الطهارة من نجاسة، صحيح الرايح أن الخمر طاهرة، صحيح الرايح أنها على الطهر، لما؟ الأصل، الأصل عدم النجاسة ولا دليل على النجاسة، ائتونا بالدليل على النجاسة. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني جاء أتى رجل بقارورة خمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حرم ذلك، فساره رجل قال بما سررته؟ قال قلت استفيد منها، بيعها فاستفد. قال ألم تعلم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والذي حرم حرم بيعها. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له اغسل إيش؟ قال ألقيها، فألقاها، فما أمره أن يغسل الزجاجة وهو يعلم أنه أو القارورة أنه سيستخدمها. أيضا لما نزلت الآية فاجتنبوه، وقال أنس كانت تدور الكؤوس على الرؤوس، فقالوا أنزل الله في الخمر قولا فانتهوا، فجاء رجل بجرة خمر قال يا رسول الله هذا مال أيتام، هذا مال أيتام أبيعه حتى أعطي. قال إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، فإيش فصب كل منهم كان يصب هذا الخمر في سكك المدينة، فامتلأت سكك المدينة بالخمر، فلو كانت نجسة غاص الصحابة في سكك المدينة وذهبوا للمساجد وصلوا، ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أن يتجنبوا السكك ويتجنبوا الخمر، أو من مس الخمر أو جاء الخمر على ثوبه أن يغسله. فالصحيح الراجح في ذلك أنها ليست بنجسة. أما قول النبي قول الله تعالى يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قالوا رجس، قالوا رجس نجس صحيح. انظر احنا عندنا النجاسة نجستان، نجاسة معنوية ونجاسة حسية، الأصنام نجاسة حسية، الميسر نجاسة حسية، الأزلام ها في ايش يا اخوة؟ مخطئة وهم كيف يا شيخ؟ يعني لو واحد حسس على صنم لازم ما يتوضاش ويغسل ايده؟ هو حجر والأحجار كلها نجسة، حاشا لله. يبقى إذن الأصنام ليست بنجسة، نجسة حسية، نجسة معنوية للكفر والشرك اللي فيها يبتطينها. الميسر نجسة، الميسر نجسة معنوية ولا حسية؟ معنوية. كيف معنوية؟ لا كيف وجهة المعنوية من وين؟ ها؟ أي نعم هذا هو، لأنه كسب حرام صحيح، فيه الغنم دونه أو فيه غنم فاحش وغرم فاحش. والثالث الأزلام، الأزلام تعلمون الأزلام؟ كالتطير، هل ده نجاسة حسية؟ لا نجاسة معنوية. إذا كل المتعاطفات كانت على النجاسة المعنوية، وعندنا الدليل على طهارتها، فهذه تدل على أن الاقتران هنا قوي، فيكون الخمر نجاستها نجاسة معنوية. كيف نجاسة معنوية؟ تخامر العقل صح، هذا هو، وتجعل الإنسان يمشي يطير في السماء وممكن يشرك بالله ولا يدري، فإذا هذه نجاسة دلالة على نجاسة معنوية وليست حسية. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.